صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها في السيرة النبوية العطرة، وقد ذكرنا فيما سبق الاجتماع الذي تم في دار الندوة حينما اجتمع صناديد الكفر والطغيان وتشاوروا في أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاقترح بعضهم أن يوثق، بمعنى يربط ويؤسر، واقترح بعضهم أن يسجن سجنا مؤبدا، واقترح البعض الآخر غير هذا، إلا أن أبا جهل قال الرأي عندي، لأننا إذا ربطناه جاء من يحل وثاقه، وإذا نفيناه اجتمعت حوله العرب، وإذا أسرناه أخرجوه من أسره. فالرأي عندي أن نختار من كل بطن من بطون قريش شابا جلدا، ونعطيه سيفا ماضيا، فيضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فيقنع بنو عبد مناف بالدية، ونعطيهم ما شاءوا، لأنه لا قبل لهم بقتال الجميع. وحضر معهم الشيطان وقال هذا هو الرأي، واتفقوا عليه، وحددوا اليوم الذي يريدون الخروج أو يريدون تنفيذ جريمتهم. وأوحى الله إلى نبيه بالهجرة، وجاء إلى أبي بكر في وقت لم يكن يأتيه فيه، ثم قال أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله أذن لي بالهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله، فقال الصحبة. وبقي عليه الصلاة والسلام في الدار تلك الليلة، وأمر عليا أن ينام على فراشه، فخرج وأخذ حفنة من تراب ووضعها على رؤوسهم، لأن الله قد جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكانوا ينتظرون، فمر بهم رجل وقال ماذا تصنعون؟ قالوا ننتظر محمد. قال تبا لكم، إن محمدا قد خرج ووضع التراب على رؤوسكم. فقالوا إننا لم نرى أحدا، فأبصروا ووجدوا عليا قد نام على الفراش، فقالوا هو باق في فراشه. فلما أصبحوا وجاء علي رضي الله عنه وسألوه عن محمد، فقال لا علم لي بذلك، فضربوه وأوجعوه وحبسوه وقتا من الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم خرج من خوخة، يعني باب صغير أو نافذة في دار أبي بكر، إلى غار ثور، لأن الطلب يعني كأنه علق في أذهانهم أنه إذا ذهب سيذهب إلى المدينة، وطريق المدينة بالنسبة لمن حول الحرم يعتبر شمالا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عكس هذا الطريق، فذهب إلى غار ثور الذي يقع في الجنوب، ويقع في الطريق المؤدي لليمن وهو معروف لدى الجميع، ولم يكن يخطر على بال أي منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب في هذا الطريق، وإنما كان بحثهم واطلاعهم وإرسال الأعين إنما كان على الطريق المؤدي إلى المدينة وهو في جهة الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام خالف ذلك بأن ذهب إلى طريق الجنوب وهو الطريق المؤدي إلى اليمن، وبقي في الغار 3 أيام، وجعل الله العنكبوت تنسج من خيوطها على الغار، فقد جاءوا بالأدلة وجاءوا بقصاص الأثر الذين هم القافة، فتتبعوا حتى إذا وصلوا إلى الغار وجدوا العنكبوت قد نفذت خيوطها، فقالوا لا يمكن أن يكون في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع الكلام وأبو بكر يسمع كلامهم ويقول إنهم لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وحينما أرادوا الدخول إلى الغار قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام توقف، فدخل أبو بكر أولا وقام بمسح الغار لأجل إخراج ما فيه مما قد يحصل منه أذى، فحتى وجد فيه شقوقا فتناول رداءه أو قميصه فشقه وسد به تلك الشقوق، وبقي منها 2 لم يجد ما يسده به، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن وضع رجله وألصقها بذلك الشق لأجل أن يسده عما يخرج منه. وفي أثناء سده لهذا الشق والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذه تقاطر الدمع من أبي بكر رضي الله عنه، فاستيقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال لدغت لدغت، لأنه وضع رجله هكذا على الشق وسده برجله، وهذا السد فيه ما يلدغ، فلدغ أبو بكر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رقاه وذهب وأذهب الله ما أصابه من هذه اللدغة. وبعد أن سار عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بدأ الناس يبحثون، وعندما تعب أهل مكة من البحث والتحري والاستقصاء قالوا من أتى بهم، أي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فله الدية كاملة، سواء أتى بهم أحياء أو أموات له الدية كاملة. وكان من ضمن من سمع هذا البذل سراقة ابن مالك رضي الله عنه، فجاء رجل إلى سراقة وكان في مجلس قومه، قال أرى سوادا بعيدا وما أخاله إلا محمد وصاحبه الذي تطلبه قريش. سراقة طامعة في المهد، فقال لا، ليس هذا محمد وصاحبه، وإنما فلان وفلان، وقد ذهب منا الساعة، يريد أن يظفر هو بالجائزة. فجلس قليلا لأجل أن لا يرتاب ذلك المتكلم، ثم خرج ناحية كأنه يريد أن يقضي حاجته، فجاء إلى جارية له وقال أحضر الفرس وراء تلك الأكمة، وراء ذلك المكان المرتفع، وأنا سأكون هناك، وهو عند القوم كأنه يريد أن يقضي حاجته. فلما جاءت بالفرس عند الأكمة أو خلف الأكمة ركبها وذهب. فلما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام انساخت قدما الفرس في الأرض، وليس من عادته هذا، تعثرت وتعثرت ثانية وتعثرت الثالثة، وعلم أن ذلك من الله عز وجل، فقال أعطني يا محمد الأمان وأنا أرجع. وماذا تطلب؟ قال كف عنا، كف عنا الأعين. فرجع، وحينما يلتقي بأحد يطلب أو برجل يطلب رسول الله أو يطلب أبا بكر رضي الله عنه، يقول لا، بحثت عن المكان من قريب وما وبعد. قالوا ما هو هذا السواد الذي نراه؟ قال هذا فلان وفلان، وقد ذهب الساعة. فكان في أول النهار يطلب، وكان في آخر النهار يعمي عنهم الأعين ويمنع عنهم من يأتي للطلب. ثم بعد ذلك ستأتينا قصة أم معبد حينما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند، وهي في الطريق، خباؤها في الطريق، وهو الطريق إلى الجنوب، طريق اليمن، وهو فطلب، فهي في خبائها تضيف من أتى إليها. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل عندك شيء تبيعينه علينا؟ قالت لو كان عندي شيء لضيفتكم. قالوا هذه الشاة التي في آخر الخيمة أو في طرف الخيمة. قالت هذه هزيلة وليس فيها شيء. قالوا أتأذنين لها؟ قال أتأذنين لها لنا أن نحلبها؟ قالت أذنت لكم، فداك أبي وأمي. فناولت الرسول عليه الصلاة والسلام الإناء حتى بعد أن مسحه وتم مسح الضرع، ثم ناولته الإناء فامتلأ وعلت رغوته، فشربت أم معبد. ثم حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من معه، ثم شرب هو عليه الصلاة والسلام، ثم ملأ القدح وسلمه له. لما جاء زوجها تعجب، منين اللبن هذا؟ قالت من هذه الشاة، هذه الشاة لها سنوات فهي هزيلة وليس فيها شيء. قالت جاء رجل صفته كذا وكذا وأصحابه كذا وكذا وفعل كذا وكذا. قال ما أظنه إلا صاحب قريش الذين يطلبون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الهجرة إلى المدينة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادروا إليها، وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة، ومر بنا ما حصل لزوجتي أم سلمة وما حصل لابنهم سلمة حينما افترقت الأسرة، فأبو سلمة ذهب إلى المدينة وأم سلمة عند أهلها وطفلها أخذه أعمامه، فتفرقت الأسرة في سبيل الله، ثم جمع الله الشمل بعد ذلك. نعم. أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة. حبست عنه سنة، يعني منعها أهلها من الذهاب مع رسول، من الذهاب مع زوجها مدة سنة كاملة، وابنها أخذ منها. نعم. وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد ذلك هي وولدها إلى المدينة، ثم خرجوا أرسالا يعني واحد واثنين، واحد واثنين وثلاثة واحد، لا يمكن أن يخرجوا دفعة واحدة، لأنهم لو فعلوا ذلك لنالهم من الأذى ما نالهم. نعم. ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمر رسول يعني الله أبو بكر عليه وسلم. أقام بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه أقام بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما البقية فقد ذهبوا أرسالا واحدا بعد الآخر، من يذهب في الصباح ومن يذهب في المساء، من يذهب في غلس ومن يذهب في ضحى، مختفين عن أهل مكة. أما الذين باقوا فهم رسول الله وأبو بكر، وقد أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلي فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر فقد هاجر قبل ذلك، وهجرته كانت علنا، وقال من أحب أن ترمل زوجته ويؤتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي، ولم يخرج معه أحد. نعم. أقام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام اللي هم أبو بكر وعلي رضي الله عنه، أقام بمكة بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما البقية فقد ذهبوا، وممن ذهب عمر رضي الله عنه، إلا أن ذهابه كان علنا. نعم. إلا من اختبسه المشركون كرها، وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه، يعني لوازم السفر، ينتظر الأمر من السماء، ينتظر التوجيه الإلهي. نعم. ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه، يعني لوازم السفر أيضا. نعم. تآمر قريش بدار الندوة على قبر، كانت دار الندوة قريبة من المسجد الحرام، وإذا أرادوا أن يعقدوا أمرا ذا بال عقدوه بدار الندوة، اجتمع صناديد الكفر وأهل الطغيان للبحث في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في دار الندوة. نعم. تآمر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا بأهليهم إلى المدينة، عرفوا أن الدار دار منع، يعني يمتنع فيها الإنسان، لا يناله فيها أذى. فعندنا دار تسمى دار منع، يعني أهلها أقوياء، من كان عندهم حموه. فعرف أهل مكة أن الأنصار في المدينة أهل منع، يعني يمنعون من أتى إليهم وينصرونه ويواسونه، فخافوه إذا ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إليهم ويقاتلوهم. نعم. عرفوا أن الدار دار منع، وأن القوم أهل حلقة، أهل حلقة، أهل حلقة بمعنى أهل سيوف وأهل سلاح، وسمى حلقة أداة القتال، سمى حلقة. نعم. أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا خرج إليهم اشتد أمرهم كروا علينا راجعين. نعم. فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذاكروا ماذا نعمل؟ فيه من قال انفوه أخرجوه من البلد، فيه من قال اربطوه، فيه من قال كذا، آراء كثيرة كلها. يقول إبليس لا، هذا ليس برأي. فتكلم أبو جهل بالرأي، قال هذا هو الرأي الصائب، ما جاء به هذا الفتى هو عين الحقيقة. نعم. فأشار كل منهم برأيه، والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه برأيي، ما أراكم وقعتم عليه؟ قالوا ما هو، يعني يقول فتح علي برأي ما أراكم وقعتم عليه، يعني انفردت به وحدي دونكم. كل الآراء اللي ذكرتوها فيها عيوب وغير مقبولة ولا تؤدي النتيجة وآثارها سلبية، إلا رأي أنا أذكره لكم لم تقفوا عليه. قالوا هات رأيك، عطنا رأيك. نعم. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا. لأن قريش قبائل، وكل قبيلة نأخذ منها واحد، ونطلب من هذا هؤلاء الأعداد أو هذا العدد الذين نختارهم 10 أو 11 رجلا أن يضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل. فبنو عبد مناف لا قبل لهم بحرب قريش أجمعين، وإنما يطلبون الدية، والدية نعطيهم ما شاء. نعم. قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا ثم نعطيه سيفا. جلدا بمعنى قويا شجاعا، ونعطيه سيفا حادا. نعم. ثم نعطيه سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد. ليه ما قال يضربه الأول ثم يضربه الثاني ثم الثالث؟ لماذا الخطة هذه؟ لأنه إذا ضربه الأول مات بالأول، نقول اللي قتله فلان، اللي قتله من قبيلة كذا، أما البقين ما لهم دور. ما مثلا يقول للشاعر ما لجرح بميت إلى الضربة الأولى قضت عليه، لكن في الخطة اللي وضعوها قالوا نضربه ضربة رجل واحد، يعني كل العشرة في آن واحد، فيتفرق دمه في القبائل. أما لو قال اضرب أنت يا زيد ثم يضرب عمرو ثم يضرب بكر، الضربة الأولى قضت عليه وانتهى، وأما الباقين ما لهم قيمة. نعم. فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها. ما يمكن أن تعادي جميع القبائل، أكثر ما في الأمر أنها تطلب الدية، ونعطيهم من الدية ما شاءوا، حتى أنهم جعلوا 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا، لمن جاء به. لما أنهم مرت الأيام الأولى وما وقفوا على الحقيقة وذهبوا بالقافة وتتبعوا الأثر، فحينما يقربون من الغار يتوقف صاحب القافة، لأن العنكبوت نسجت، وتلك إرادة الله عز وجل. نعم. فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل. بنو عبد مناف هم أهل المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، لأنه عليه الصلاة والسلام نسب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف. نعم. ونسوا قضيته، فقال الشيخ لله در هذا الفتى، هذا والله الرأي، فتفرقوا على ذلك. فجاء جبريل فأخبر، فقال الشيخ لله در هذا الفتى، يعني أبو جهل، هذا لله در هذا الفتى الذي اقترح هذا الاقتراح، أن نأتي بعشرة من الشباب الأقوياء الأشداء ونعطي كل واحد منهم سيفا قويا ويضربوه ضربة رجل واحد وينتهي الأمر بقتله. نعم. هذا والله الرأي، فتفرقوا على ذلك. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه. الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وأمره ألا ينام على فراشه، وقد نام علي رضي الله عنه على فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الحكم ما فيه، لأنه لو كان الفراش خاليا ربما ساروا وبحثوا وحصل نحس، لكن إرادة المولى عز وجل لأجل إذا أطلوا من الباب وجدوا النائمة في الفراش، فيحصل لهم الاطمئنان على أن رسول الله لا يزال في الفراش. نعم. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر إلى أبي بكر نصف النهار لأن الأمر مهم جدا. جاء في ساعة ما كان يأتي فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقنع لأجل أن لا يراه أحد، ودخل وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: ما عندي، عندي أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله أذن لي. وبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح حينما طلب أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني موجودين في البيت، أخرجهم، فعندي كلام سأقوله لك، ولا أريد أن يسمعه أحد لأن الكلام هذا من الأهمية بمكان. فقال: ما عندي، أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله. ما في. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يعني أكون رفيقك، أكون مرافقا لك في هذه الرحلة. فقال: نعم. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي. أبو بكر عنده راحلتين، فالخذ واحدة منهم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: نعم. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: بالثمن، يعني آخذ إحدى الراحلتين بقيمتها. نعم. إحدى راحلتي هاتين. فقال: بالثمن. نعم. وأمر علي أن يبيت تلك الليلة على فراشه، واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون بياته، يعني قتله. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ حفنة من البطحاء، حفنة من البطحاء من التراب. نعم. فذرها على رؤوسهم، على كل واحد. نعم. وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم، لأن الله أعمى أبصارهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أصابهم غشاوة فأصبحوا لا يرون. نعم. وأنزل الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في بيت أبي بكر. خوخة يعني نافذة أو دريشة أو باب صغير. نعم. فخرج من خوخة في بيت أبي بكر ليلا، فجاء رجل فرأى القوم ببابه. قالوا ننتظر محمد، خرج. نعم. فرأى القوم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم. أنتم تنتظرون محمد ومحمد خرج. نعم. قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. التراب على رؤوسهم بدأوا ينفضونه، ما شعروا به. نعم. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش. فسألوه عن محمد، فقال: لا علم لي به. لا أدري. نعم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، فنسجت العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا، لأن الطريق المعروف أن يذهب الإنسان جهة الشمال، طريق المدينة يذهب جهة الشمال، لكن أرادوا طريق يكون يخفى على الناس ولا يعرفه إلا من لديه علم ودراية ومعرفة تامة بالطرق،